اللهم وكيف الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نحن في شرح كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية واليوم إن شاء الله نسأل الله أن يسر لنا إنهاء هذا الكتاب المبارك تبقى فيه ما تبقى من فقفت عند قوله قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار كانوا أو فجارة ويحافظون على الجماعات. هنا بدأ المؤلف في الختام أن يتكلم عن خصال أهل السنة والجماعة وهو بعد أن بين الأصول لأهل السنة والجماعة في الأبواب السابقة أو في الأجزاء السابقة من حيث اتباع كرامات الأولياء واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة ولما ذكره من قبل ختم يبين لنا أصول عامة تكون من خصال أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من خصال أهل السنة والجماعة. أول هذه الأصول ومع هذه الأصول الأسف الذي ذكرها سابقا تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه من خصائص ومن مناقب خيرية هذه الأمة، لأن الله عز وجل لما أراد أن يثني على الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولقول ثاني ولتكن منكم أمة يدعون على الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين أن من خيرية هذه الأمة إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حق، وهذا الذي عاب الله عز وجل على بني إسرائيل عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد جاءت السنة تبين بأنهم كان الرجل يمر على الرجل ويفعل الكبائر والمعاصي فلا يمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأتي في الليل فيسامره ويؤكله ويشاربه. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسبب نزول البلايا والمصائب على الأمة، وكما ورد سابقا في القرون السابقة أن قرية كان يفعل أراد الله عز وجل أن يهلك القرية فقالوا أن فيها فلان يعبد الله، قال به فابدأوا، أنه كان لا يتمعر وجهه لانتهاك حرمات الله أو كما جاء في معنى حديث السنة. لذلك الله عز وجل لما أراد أن يوصف قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية ليش؟ لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لما يترك الأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر ترفع الخيرية من هذه الأمة. ثم بين الله عز وجل أيضا في آية آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا أمر من الله عز وجل. يعني ليست المسألة استحبابا على على على على الوجوب بدرجاته كما جاءت السنة تبين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن وتأخذن على يد الظالم ولتأطرن عن الحق أطرا. والحديث اختلف في تضعيف بعض أهل العلم، ولكن المعنى فيه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تغيير المنكر واجب، لكنه على درجات على حسب الاستطاعة. إن يغير باليد إن كان من أهل اليد كالأولياء الأمور ومن وكل نيابة عن أولياء الأمور في ذلك، فيغير بيده عندما يرى منكرا، أو بلسانه كأهل العلم وغير من الناس أن يزيل المنكر باللسان. فإن لم يستطع باللسان وقبلها باليد، فأقل ما يكون أن ينكر بقلبه، لا يرضى بقلبه هذا المنكر ويبرأ منه، لأنه لو رضي بهذا المنكر شارك في ذلك، ولو بقلبه شارك. لذلك هذا الأمر عظيم جدا، مسألة الأمر معروف أنها منكر. تعلم من شيوخنا الأفاضل المأسير معه في الطريق ويرى منكرا ما يستطيع أن يسكت، يعني حتى لو بكلمة، خاصة كان عن المتبرجات أو النساء، يمر فيقول: الحجاب فرض على كل امرأة، لأنه يرى أن هذا أمر معروف أنه منكر، ما يستطيع أن يبقي في لسانه، وهو يستطيع أن ينكر فينكر. وهذا من علامات خيرية الأمة كما قلت، وخيرية المرء، لأنه لا يرضى بالمنكر فينكر ما استطاع ويأمر بالمعروف ما استطاع. لكن أهل العلم في مسألة الأمر المعروف أنها منكر وضعوا شروط في ذلك. أول هذه الشروط أن من يأمر بالمعروف فهو منكر لابد أن يتصف بالعلم فيما يأمر به وينهى عنه، لابد أن يكون عالما في الأمر الذي يأمر به بالمعروف وينهى عنه المنكر، ولا يكون جاهلا فيه فيأمر بجهل وينهى عن بجهل فيصيب فيفسد أكثر مما يصلح، لقوله تعالى في الآيات: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلابد من العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحد الشروط العلم، من قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه مصيبة، لأن كثير من الناس يريدون أن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر عن جهل، وما أكثر ما هو موجود الآن. يعني يكون تعلم مسألة معينة، علم فيها قولا مثلا، ولا يعلم باقي الأقوال، فالخلاف يكون فيها قوي أو فيها دلة، فيجد غيره يفعل ما غير ما يفعله هو في صلاة مثلا، ولا في وضوء، ولا في أمر الأمور، فينكر، يظله منكرا فينكر ويتشدد في ذلك، ولا يعلم بأنه هو على هو قول فيه قول آخر وفيها أدلة وغير ذلك أيضا، أو ينكر في أشياء لا يعلم أنها أصلا حرام. كثير من الناس يتشددنا جدا ويتقطعنا في أمور في المعاملات أحيانا وفي غير ذلك، أو في في الأداب، ويريدون يغلقوا على الناس أبوابا أفتح الله عز وجل عليهم. ظننا أن هذا من باب الخيطة والورع، وهو يكون أحيانا من باب التنطع، بل أحيانا يكون من تحريم ما أحل الله عز وجل. وهذا كله سببه الجهل وعدم العلم، أو عدم إتقان العلم حتى أحيانا يكون، وعدم التحري. لأن الإنسان في الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتحرى. حتى علماؤنا قالوا: إن وجد الرجل يسجد إلى صنم أو يسجد كده تحت تمثال فلا يحكم عليه بالشرك والكفر حتى يسأله: أسجودك هذا في هذا المكان قاصدا أن تسجد عند هذا التمثال أو هذا الصنم، أم وافق سجودك وجود هذا الصنم؟ قد يكون بيراجع بيقرأ فجاءت له سجدة شكر وسجدة تلاوة فسجد في هذا المكان ولم ينتبه إن هذا المكان فيه مثلا تمثال أو فيه صنم. قال علماؤنا: يسأله أولا، هل قصدت السجود هنا لهذا التمثال أم وافق سجودك هذا؟ فلا يكون فيه لا كفرا ولا شركا. انظروا إلى الدقة مع أهل العلم الذين قبل أن يحكموا لابد يستفصلوا كما النبي فعل صلى الله عليه وسلم لما رأى اثنين خلف المسجد لم يصلي قالوا لما تصليان ألم تصلي لما تصليان أستما بمسلمين. سألهم قبل أن يحكم عليهم يعني ليه ما صلتوش معانا أصلا. ووجد الرجل بعد الفجر يصلي قال الفجر مرتين أو الصبح مرتين قال يا رسول الله كذا وكذا فتركه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر أولا ويسأل حتى لما يأتيه الرجل يريد أن يبيح له بمعصية كما حدث في الزنا لعلك فعلت كذا لعلك كذا لعلك كذا يستفسر أولا لا يحكم مباشرة. إذن الشرط الأول لابد أن يكون عالما بما يأمر به المعروف ونهي عن المنكر. الأمر الثاني أن يتأكد أن هذا الذي يأمره بالمعروف ونهي عن المنكر قد وقع في أهل الوجوب يعني هو وجب عليه هذا الأمر معروف ويجب عليه نهي عن المنكر يعني وقع في دائرة المكلف العاقل البالغ قال ذلك حتى يتأكد بأنه مأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر. الأمر الشرط الآخر أيضا أن يتأكد أنه قد فعله. بعض الناس يأمر معروف عن شيء هو لم يتأكد بوجوده أنه هو أو هو قد فعله بالمرء الفرق بالمرء. رجل صلى بفعل الجماعة في المسجد وهو يأتي يتكلمه لماذا تصلي معنا لماذا كذا لماذا تتأخر وقد جاء وصلى مثلا أو ينهى عن المنكر ولم يتأكد بأن هذا الرجل قد فعل هذا المنكر سمع من أحد أنه يفعل ذلك. فلذا بد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يتأكد من فعل المأمور أنها قام بهذا أم لا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل عن فعل الشيء قبل أن يحكم. الأمر من الشروط أيضا أن يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر لا يؤدي لمفسدة أعظم سواء على الآمر أو سواء على المأمور أو على الناس. بمعنى ممكن المرء يأمر معروف عن المنكر فبدل أن يصلح يضر يفسد أكثر يأتي بمفسدة أعظم سواء هذه في نفسه يعني ممكن هو يأمر معروف لأحد فبسبب ذلك يقتل أو يضر ضرر شديد أو يحبس أو يتصيبه أذى في أمر كان أقل منه يعني الأمر المعروف فيه نعم ممكن كان قليلا فجاءه ضرر أعظم. فأهل العلم نقلوا الموازنة تقدير المصالح والمفاسد. نعم الأمر المعروف فيه مصلحة ونهي عن المنكر فيه مصلحة في ترك مفسدة لكن على ألا يؤدي ذلك لمفسدة أعظم للآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سواء في شخصه أو يؤدي إلى أنه إذا أمر عفوا عن المنكر يؤدي إلى ضرر أعظم مفسدة أعظم. وهذه ده أصل من الشرع. طب يقول أحد هل يعني لا نأمر بالمعروف عن المنكر ونحن وقد يكون ومع العلم بأن قد يكون مفسدة أعظم نقول نعم. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. لا شك بأن الذين أهل الكفر والشرك سبهم عبادة لله عز وجل. الإنسان لما يسب الذين على الشرك وعلى الكفر ويتقرب إذن ولا هو البراء يتقرب إلى الله عز وجل ببغض هؤلاء وسب هؤلاء. لكن الله نهانا عن ذلك مع أنهم يأتون بالشرك أعظم المنكرات لأنهم لو إن سببتهم وسببت آلهتهم قد يسبهم الله عز وجل فتكون قد جلبت السب لله عز وجل من هؤلاء المشركون وهم لأنهم على جهل تراهم يراوك تسب آلهتهم وتلمز عليهم فيسب الله عز وجل. فنهينا عن سب آلهتهم، مع أننا نتقرب إلى الله بذلك حتى لا يسبهم الله عز وجل، ولا شك فمفسدة والمنكر في سب الله عز وجل أعظم بكثير من سبك أنت لآلهتهم وأمرك بالمعروف له. إذن هناك قاعدة عندنا في الشرع، تأصيل عام بأن الله عز وجل بيّن لنا إن كان الأمر معروفا أو منكر سيأتي بمفسدة أعظم فلا تفعله، لكن لو أتى بمفسدة أقل فلا حرج، لو أتى بمساواة فالبعض هنا قال ينظر فيها، لكن إن كانت المفسدة أعظم فلا تنكر هنا. ويعني يستأنس بقصة كثيرة كانت لشيخ الإسلام ابن تيمية في أيام المغول أو التتار في الشام، فكان طلبة العلم يسيرون مع الشيخ أحيانا فيرون التتارهم يشربون المسكر فيريدون أن ينهونهم، فالنعسة قال اتركوهم، فالطلبة استعجبوا من الشيخ الإسلام يقول لهم زي، قالوا اتركوهم، فأهون أن يسكروا ويقولون في السكر فيكف شرهم، لأنه إذا أفاق كان ينتهكون الأعراض وينتهكون ويقتلون الناس ويأخذون الأموال فيفسدون في الأرض. فابن تيمية نظر إلى فقه عالي، مع أنه الأمر معروف عن منكر واجب، لكن كان الأصلح للمسلمين أن يتركوا هؤلاء في سكرهم ساعات ليقلل المفسدة التي يفعلون فيها في المؤمنين. فكأنه نظر إلى المفسدة التي تأتي من أمر معروف عن منكر، فتركوهم هكذا أفضل لأهل الإسلام من أمر بالمعروف عن المنكر. من أهم الشروط التي يختم بها أيضا أن مسألة أمر معروف عن المنكر على الاستطاعة. النبي قال من رأى منكم مغيرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، فالمسألة هنا الاستطاعة هي التي تحكم في هذه المسألة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ضابط مهم جدا لابد للمرء أن يتحلى به في الأمر معروف عن المنكر. المسألة تحتاج إلى مع الفقه حكمة، وهذه الشروط مهمة جدا لمن يتصدى، لأنه حتى لا يكلف نفسه ما لا تطيق ويؤدي إلى يعني جلب المفسدة عليه. البعض يتجرأ في الأمر المعروف باليد كما حدثت في أزمنة، نعم هو منكر، لكن هل أنت مخول لك مثلا كنت كما كان يفعل بحرق الأماكن التي فيها كذا وكذا وكذا من المنكرات؟ هل المفسدة كانت التي عادت عليك بعدك عادت على الأمة من ذلك أقل من المعروف الذي أمرت به أو المنكر الذي نهيت عنه أم أعظم؟ هل أنت كانت لك الاستطاعة في أن تفعل ذلك بيدك بهذه الطريقة أم أنت وقعت في مفسدة أعظم بعد ذلك ووقعت في ظلم أيضا؟ فالمسألة في مسألة تقدير والاستطاعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مهمة جدا، حتى أنك لا تقع في ظلم وأنت تريد أن تزيل ظلم، ولا تقع في ضرر على نفسك وأنت لا تستطيع. لكن الحق من استطاع أن يفعل فلا بد أن يفعل، استطاع أن يتكلم بلسانه فمثلا يصد عن أهل الإسلام ويزب عن أهل السنة ويدفع قول أهل البدع وتكلمهم في أهل السنة أو نشرهم للبدع ونشرهم للشرك وغير ذلك، لابد أن يفعل ذلك وعنده العلم، لابد أن يفعل ذلك، بل هو من أعظم الأمر معروفا النهي عن المنكر، مثل الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد بجهاد اللسان كجهاد السنان. فهنا يتكلم ويقول ويبين عوار أهل السنة أهل البدع ويرد عن أهل السنة ويبين صلاح مذهبهم وعقيدتهم، وهذا الذي كان فعله الشيخ هنا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، كان يصد عن أهل السنة والجماعة ويبين عقيدتهم وينكر على أهل البدع، وهذا الذي لابد أن يفعله طلبة العلم، لكن بضوابط شرعية حتى لا يقع في مواقع فيه من نصوا أنفسهم أئمة في الجرح والتعديل، فبدل أن يصلحوا بين الناس ويبينون المنهج الصحيح أفسدوا أكثر وضللوا هذا وبدعوا هذا وكفروا هذا وفسقوا هذا، ولم يفيدوا الأمة بشيء غير أنهم شتتوا الأمة وتكلموا في أهل العلم وجعلوا الأصاغر يتطاولون على الأكابر وجعل الناس قدحوا في أهل العلم، والمسألة كلها ليست قائمة على دين، قائمة على اتباع فقط. أنت معي فأنا أثني عليك وأعدلك، أنت لست معي ولا توافقني فأنا أجرحك وأفسقك وأبدعك، والله المستعان على ذلك. إذن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المسائل ومن أهم الأصول التي عند أهل السنة والجماعة، منها أيضا نقول بأن بعضهم من ضمن، طبعا أنا الشروط هذه اجتهادية لأن البعض يتكلم في الشروط، منها أيضا أن يتأكد بأن هذه المسألة ليست فيها مختلف، بعض ينكر على شيء مختلف فيه، ونقول أن الخلاف إن كان معتبرا وقويا فلا إنكار فيه عن مخالف، وأما إن كان الخلاف مصادم للشرع ومصادم للنص هذا الذي فيه الإنكار، لذلك يجب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يتأكد بأن المنكر الذي يتكلم عنه هو منكر بحق، وليس المسألة فيها ما فيها من الخلاف فلا ينكر فيها، ويتأكد أرضا من الأمن الأمر بالمعروف هو معروف بحق. ومن أيضا من الشروط، وإن كان هذا فيه محل خلاف أهل العلم، هل يلزم للأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون يعني أن يفعل هذا المعروف وينهى وينتهي عن المنكر هو بنفسه أم لا؟ قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فبين بأن الآيات من كانت في بني إسرائيل بأن يعني أنك تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لا تفعله، لكن الصحيح عند أهل العلم أنه هذا أمر هذا أمر آخر، يعني لا يشترط في من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا أقول لا يشترط، لكن لا شك بأنه هو الصحيح أنه يكون يفعل المعروف وينتهى عن المنكر. يعني واحد بينهى واحد عن مثلا فعل الكبائر الزنا والخمر والربا وذلك، وهو ممكن يكون بيفعله، أو يأمر واحد بالصلوات والقيام والصوم وذلك وهو لا يفعل، لا شك بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه أنه يفعل ذلك، يقوم يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنكر. لكنه هل يشترط؟ لا يشترط. وإن كان طبعا بين الله عز وجل في السنة بأن لما يأتي يوم القيامة الناس يسألون عن من كان يدعوهم إلى الخير، قال: كنت مدعوكم إلي ولا أفعله، فلم يكن يفعل ما يأمر به الناس. لكن هل يمتنع؟ قالوا: لا يمتنع، لا، ما استطاع أن يأمر معروف ونهى عن منكر فليفعل، فليفعل، لأن ليس كل الذين يأمرون معروف ونهى عن منكر يفعلونهم. يعني حتى الدعاء إلى الله عز وجل، هل كل ما يأمر به الناس بالمعروف هو يقوم به؟ لا. هل كل ما ينهى الناس عن المنكر هو لا يقع فيه؟ بل يقع أحيانا فيه، ومع ذلك هو لا يتوقف عن ذلك، عن الأمر المعروف ونهى عن المنكر، بل عليه أن يفعل ذلك. حتى أن عندنا قاعدة عند الفقهاء يقولون على على على شارب الكؤوس أن يتناصحوا حتى لا يكون الذنب ذنبان، يعني حتى الذين يفعلون المنكر يشربون الخمر والعياذ بالله، فتجد أهل العلم يقولون على لابد أن يتناصحوا، يقول له الخمر حرام هو يشرب، نعم، لأنه سيكون عليه إثمان، إثم أولا أنه يشرب بيفعل الكبيرة في الشرب، والثاني بأنه رأى غيره على منكر ولا يأمره معروف أنه منكر. وهذا دل عند بعض أهل العلم على أنهم يرون بأن حتى فاعل المنكر عليه أن يتناصح مع غيره، هذا أمر وهذا أمر آخر، فما بال الذين يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر. يعني نقول نعم، الصحيح بأنه لا شك بأنه حتى لأن الأصل أنه يفعل المعروف ونهى عن المنكر، لكنه حتى وإن لم يكن من أهل هؤلاء بالكلية فإنه لا يتوقف عن ذلك، لأن هذه الجهة فيها منفك. وطبعا هناك فقه في هذه المسألة أيضا، إن كنا توسعنا، هل هناك أحد لا يؤمر بالمعروف ولا منكر؟ يعني من القرابات نقول لا، الكل يؤمر بالمعروف ولا منكر. وقلنا أن الكل لا أحد لا يؤمر بالمعروف ولا منكر، لا أحد لا يؤمر أيضا بالمعروف ولا منكر، يعني الإنسان يأمر حتى الوالدين بالمعروف ولا منكر. لكن هناك فقه في هذه المسألة، وهذه للأسف كثيرا ما كان يقع فيها الإخوة الجدد في الالتزام والأخوات، تجد الأخ التزم أول ما يعني يبدأ في أمر معروف منكر ينزل على والديه: أنت لا تصلي في المسجد، أنت لا تطلق اللحية، أنت لا تفعل كذا، أنت تفعلي كذا، تكلمين فلان وتفعلين كذا. وأول ما يبدأ بهم هم طبعا يرونه أمس البارحة كان يفعل شيئا واليوم يفعل شيء، فأول ما من الله عليه بالالتزام يلتفت إلى هؤلاء وينزل عليهم نزلا شديدا في أمر معروف ونهى عن منكر، أو الإخوة أو الأخوات والإخوة وغير ذلك. نقول نعم، رويدك أنت الآن لا نقول لك لا تأمر معروف ولا منكر، لكن الأخت ما تلتزم من هنا تبتدي تنظر إلى كل نساء العائلة وكل الرجال وتنزل عليهن النساء وعلى الرجال بأمر معروف ولا منكر وبشدة. وإذا الآن حتى أخوات في سنوات في الالتزام، لكن عدد ذياب العلم والفقه والحكمة تجد الأمر معروف ولا منكر عندهم فيه ما فيه من التجاوز وعدم اتباع هدي يعني السنة وهدي أهل العلم في ذلك. فالأصل في ذلك بأنك تنظر إلى كل واحد بحاله. انظر إلى إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يأمر بالمعروف عن المنكر مع أبيه، وهو كان من على الكفر، وكان فقال يا أبتي، تودد له، كان قوله يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني خاف أن يمسك عذاب من الرحمن. تودد من إبراهيم عليه السلام إلى أبيه مع أنه على الشرك، أقول وفي أعظم من الشرك. ثم ويقول له، يدعوه مرة والثاني حتى زجره أبوه وقال له: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، يعني كمان اهجرني. فقال إيش؟ سأستغفر لك رب. وذكر باقي الآيات، لكن لما اشتد الأمر قال في آية الأنعام، هذه كانت مريم، قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعد أن تودد رأى الإصرار، اشتد من الأمر هنا في حق الله عز وجل، مع أنه قال سأستخف، لكن لما أراد المفارقة بيّن لهم أنهم على الضلال وليست على الهدى. هذا ولاء وبراء. نقول هذه طريقة إلهي الله عز وجل بيّنها لنا في كيفية تعامل إبراهيم مع أبيه، ليؤسس لنا أصلا، لأن أولا المنكر ليس فيه أمر معروف ونهى عن منكر، ليس فيه محاباة لأحد، حتى لو كان من الوالدين ومن حب الناس، نعم لك أن تأمر معروف ونهى عن منكر، لكن هنا لابد أن تتعلم الطريقة المنضبطة في هذه المسألة، وتفرق بين أقدار الناس. حتى أما تريد، أهل العلم قالوا ما تريد أن تأمر معروف ونهى عن منكر مع أولياء الأمور، مع السلاطين، مع الحكام، ليس كأحد الناس، لأن ما هو له هيبة وله قدر، كذلك مع العلماء. فإنت أنك إن جئت مثلا على الملأ وتنهاه عن المنكر وتأمره المعروف، قد يؤدي ذلك إلى ضياع الهيبة السلطان أمام الرعية وضياع القدر. وهيبة السلطان أمر من أصول من الشرع أيضا، بأن له قوة، كما قال الإنسان لا يعز بالله إلا يعز بالشيطان. يعني الآن أنك إذا كان الإنسان لا يخاف بالله، فممكن يخاف من الشيطان، من يخاف من السلطان، آسف، من يخاف من السلطان. فعلى أن السلطان له قوة وله مكانة، فجعل بأن النصيحة له تكون في السر، النصيحة تكون بينك وبينه، تكاتبه، تكلمه، ترسل إليه إلى بطانته فتقول له هذا. ليش هذا؟ لأنك تريد أن تحفظ لهذا الولي وهذا السلطان وهذا الحاكم قدره عند الناس فلا تهدمه. وكذلك أهل العلم، أهل العلم هم أفاضل الناس، هم أعظم الناس قدرا بعد الأنبياء وصحابتهم وغير ذلك، هم أهل العلم الذين شهد الله عز وجل لهم بالخشية. فتجد العالم إذا وقع فيما وقع فيه من خطأ أو ذلة، فأنت لا تأتي وتهدم العالم، لا، تنصحه، ترسل إليه، تتكلم معه على جنب، تقول له يا شيخ فعلت كذا، قلت كذا، حدث منك كذا، فيتوب ويرجع. إما لو كانت معصية فكل إنسان خطأ تذكره بالله عز وجل، أو كان وقع في ذلة من الذلات في مسألة أو اجتهد وأخطأ فتذكره. لكن تأتي على الملأ وتقول له أنت مبتدع، أنت ضال، وهو ليس من أهل البدع ولا الضلالة، هو فقط مثلا اجتهد أو أنت فعلت كذا، ثم أهل العلم لا يكون معهم هكذا، لأنك أنت جعلت الأصاغر والعوام يتجرؤون على أهل العلم وتبين عورهم أمام الناس، فأنت الآن لن تستطيع أن تقول لهم خذوا العلم من هؤلاء، وهدم أهل العلم هدم للشريعة. انظر كما أن هدم السلطان ليس لشخصي، هدم لرمز، أنها لابد الناس أنها تتبع إمام وتكون عندهم سلطان يتبعونه. فالمسألة ليست مسألة الشخص، المسألة مسألة أن ما هو الأصلح للشرع، ما أصلح للشريعة هو أنك لابد تحافظ على كيانات معينة. نعم لا يؤله أحد وكل أحد معصوم، ولكن كيف تكون النصيحة، كيف يكون الأمر معروف أنها منكر، يختلف باختلاف الأشخاص. وهذه مسائل بيّنها أهل العلم في الكتب وفي الأبحاث، حتى لا نطيل أكثر من ذلك، لكن نريد أن نقول هذا الباب عظيم جدا جدا، من أهم من أعظم الأبواب، لكن للأسف فقه هذا الباب يغيب عن كثير من الناس. وللأسف في حتى في زماننا كثرة مع وجود النت والأماكن تجد الكلام، الناس تتكلم، يعني ممكن يسمع كلام عن أحد أهل العلم، طب أنت وقال فتوى معينة، ما هو من أهل العلم الأفاضل والذين يتكلمون في سنوات في الدعوة ويبحثون في العلم الشرعي ويدرسون، وخالف في مسألة أو زل في مسألة أو أخطأ، يطير الناس بهذا الكلام. طب أنت الآن انظر، هل هذا نقلك لهذا الكلام يجوز شرعا؟ هل هناك مصلحة بأنك تنقل عن عالم فلاني أو شيخ فلاني بأنه أخطأ في مسألة؟ إن كان ليس من أهل البدع والضلالة حتى نفرق مع أهل السنة، هل هذا صحيح؟ أما صحيح بأنك لا تروج لهذا حتى لا تنشر أن هذا العالم انظر ماذا فقع ماذا قال؟ وهذا للأسف يحدث حتى من الملتزمين والملتزمات، يحدث منهم ذلك. أما الصحيح بأنك تغلق هذا الباب وتستر وترسل على أن له على أنه من كان عنده يعني اتصال به يراجع نفسه في المسألة، يقول أو المسألة قد تكون خلاف، لكن المهم أنك تحافظ على قدر هذا العالم ولا تهدم فيه، وكذلك غيره كما بينا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. طبعا الأبرار هذا جمع بر، وهو الذي هو من أهل الطاعة وهو كثير الطاعة، من أهل التقوى من الورع. والفجار هو جمع فاجر، وهو من أهل المعاصي والذنوب. وانظر أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة، لو كان الإمام برا أو فاجرا ما دام في الإسلام، ومع ذلك أهل السنة والجماعة يصلون خلفه، يصومون معه، يحجون معه، بل يجاهدون معه أصلا، كما قال مثلا ينصر هذا الدين بالبر والفاجر. فحتى لو كان الإمام من أهل الفسق مدام والمعاصي، لكن كان عقل أهل السنة والجماعة يصلون خلفه، يحجون، لأن قديما كان الجهاد أو إلى الآن حتى في الحكومات الآن يضعون يعني مسؤول على بعثة الحج، كان قديما الحج له أمير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، أرسله أميرا على الحج، وغير ذلك كان دأب السلف الصالح، هناك أمراء يرسلون من قبل الأمير الأكبر أو الولي أو السلطان، يكونون أمراء على الحج. فهو يريد أن يقول أن إقامة الحج والجهاد والجمع التي تحتاج فيها لا أمراء، حتى وإن كان الأمير ليس بارا فاسقا، من عقيدة السنة والجماعة أنهم يصلون خلفه ويحجون معه ويجاهدون معه ولا يشقون عصا الطاعة عنه، حتى وإن كانوا فساقا، حتى وإن كانوا فساقا، لأن يقول فاجرا يعني ممكن يكون بيفعل منكرات، نعم ممكن يكون بيفعل منكرات وكبائر، ولكن المهم أن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر، لأنه لا يحق أو لا يصح تولي الكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الناس الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، لكن ما دام هو في دائرة الإسلام وإن كان من أهل الفسق فله الولاية ولا تزول عنه هذه الولاية، وله السمع والطاعة على أحد الناس، طبعا فيما يرضي الله، مش السمع والطاعة فيما يغضب الله عز وجل. وهذه مفارقة بين من؟ بين أهل السنة والجماعة، بين الخوارج. الخوارج يكفرون بالمعصية فيكفرون الولي الأمر ويخرجون عليه ولا يسمعون ولا يكونون له سمع ولا طاعة، وراد أن يفرق هنا يبين، وهذه مفارقة، ده حتى مفارقة بيننا وبين الشيعة والروافض الذين يرون الاثني عشرية وغيرهم أن الإمام السرداب لسه اللي هو ما خرج من السرداب إلى الآن، وأنهم ينتظرون الإمام المهدي، فكانوا لا يصلون جمعة إلا أن خرج عليهم الخميني هذا من سنوات في الاثنى عشرية في إيران، وأقام لهم الجمعة أنه وكيل أو خليل عن الإمام اللي في السرداب اللي ما خرج إلى الآن ينتظرونه المهدي، لكن ما كانوا يقومون جمعة ولا جماعات ولا شيء لأنه ليس عندهم إمام المعصوم بعد ما يخرج إلى الآن. لكن أهل السنة والجماعة ليسوا كذلك، بل نحن كما قلنا نصلي ونحج ونصوم ونجاهد خلف الإمام ولو كان فسقا. لماذا هذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يرون الأصل الاجتماع، هم ليش سموا أهل السنة والجماعة؟ حتى لا يختلفوا، والتفرق كله شرذمة وكله شر. فيرون أن الأصل هو بناما قد ولى الله عز وجل أحد يجتمعوا عليه ولا يخالفونه، حتى وإن كان من الفسق ما كان كما قلنا ما دام من أهل الإسلام، لأن ما يفعله من منكرات إما سيفعل منكرات في نفسه يعني بينه وبين ربي يحاسبه عليه، وإما في الناس أن يظلم الناس. وهم أيضا لا يوافقون، حتى لا يظن أحد أن هذا الكلام معناه أنه يقر على ما يفعله الأمير من ظلم، ولا يقرونه أيضا على ما يفعله من معاصي في حق نفسه. لكنهم هناك مصلحة أعظم، وهو اجتماع أهل الإسلام على ولي على سلطان، حتى وإن كان عندهم من عندهم من الفسق والفجر، لكنهم يقولون بأن الاجتماع عليه أعظم بكثير من الاختلاف وأعظم من التنازع، وأن هذه كله شر وكله مفسدة. لذلك يجتمعون عليه، يحاولون أن يقومونه يعني من عن طريق أهل العلم وغير ذلك، لكنهم لا يخرجون عليه ما دام هو في دائرة أهل الإسلام. لأنه جاء الأمر بالأمر بالسمع والطاعة، قال الله عز وجل يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت الطاعة هنا نعم ملحقة بأولي الأمر على أنهم ما داموا على هدي الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما داموا يسيرون على سنة صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أيضا بأن ما يحدث بعد ذلك كان سيحدث حتما، أو مش يعني كان سيحدث إقرارا من النبوآت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. هذه مسألة مهمة جدا، أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة لهم، أن هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل على الرعية تجاه ولي الأمر، وسألوا الله حقهم. فالحق هنا أنك حق هؤلاء أنك تطيعوا، طبعا تطيعوا في غير معصية الله، وحقك الذي أخذه منك أو ظلمك اسأل الله عز وجل أن يعطيك إياه. وكما جاء عند البخاري أيضا حديث وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحديث الصحيح واضح، الله النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قيود شروط في هذه المسألة. الأصل السمع والطاعة في كل شيء، العسر واليسر والمنشط والمكره، ولا تنازع الأمر أهله. هذه مسألة مهمة في الرد على الخوارج في مسألة المنازعة، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن يكون هناك كفر بواح. وننظر إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، ضابط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما هذه المسألة. هذه من أعظم المسائل التي لابد فيها أن يضبط فيها بالعلم ويضبط فيها بما جاء من الكتاب والسنة، ليست بالعاطفة والقلوب. وهذه من المسائل المهمة، لأن قلت مفسدة عدم الطاعة والانشقاق مفسدة عظيمة جدا، وما أتت إلا بمصائب، ولكنها لها ضوابط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تتحقق الضوابط فيجب أن نلتزم بما جاء بالكتاب والسنة، إن تحققت الضوابط فأيضا نلتزم بما جاء بالكتاب والسنة. عند عدم تحقق هذه الشروط فماذا على أهل الإسلام أن يفعلوا؟ هذه أصول مهمة جدا. طبعا قالوا يحافظون على الجماعات أيضا ما لم تدخل في الجمعة كما قلنا وغير ذلك. قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهنا قال يدينون بالنصيحة وهذه من أصول أهل السنة والجماعة النصيحة. والنصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة تكون لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه لله وكتابه. لما حديث تميم بن داري بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة فقالوا يا رسول الله لمن؟ قالوا لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أعظم هذا الحديث. قال يدينون المؤلف يدينون إبدا دين الدين أنك هو النصح. وليتنا نعمل بهذا الحديث حقا ليس نردده. النصيحة النصح. قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله إن مثلا المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالأصل النصيحة أن تنصح تنصح من يفعل المنكرات من لا يفعل بالمعروف. وأنت تقصد هنا أعلم معنى النصيحة دل على أنك لابد أن نقرر قولا يعني أمرا قبل النصيحة. هو حديث صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم جدا لأنك إن تدبرت معنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه علمت بأنك إن كنت حقا في الإيمان وصلت لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم فتجد نفسك تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. فإن وجدت أخيك على غير الحق أو وجدته على الباطل أو أردت لأخيك أن يعلو في الحق ستنصح. فالنصيحة هنا لابد يكون مستصحب مع هذا الأصل. ليست النصيحة لأنك تريد أن تبين له أنت على الباطل انظر ماذا تفعل وأنت كأنك يعني النصيحة لابد أن تكون عن حب لمن تنصحه. أنت حقا تريد له الخير أنت حقا تريد له أن يقف عن الباطل الذي يفعله عن الظلم. وهذه لذلك قلت لا يجمع معها لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه. ثم بين سلم بأن النصيحة لكل أحد. قال النصيحة لله. وكيف تكون نصيحة لله؟ بأنك تريد أن تصل إلى رضا الله عز وجل. هذه النصيحة لله. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر لك في أنك تدافع عن الكتاب والسنة. هذه النصيحة التي نريدها الآن من طلبة وطالبات العلم. حقا النصيحة لله ولرسوله أنك تدافع عن الكتاب والسنة. عندما يأتيك أحد يلمز على الكتاب والسنة أو يريد أن يترك الكتاب والسنة ويتبع العقل أو يتبع الهوى أو يتبع الوجد والإلهام والذوق يتبع ما يريده ويرد هنا النصيحة لله ولرسوله أنك تدافع عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فترد ذلك. وقالوا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وقلنا بأن هنا النصيحة واجبة لولاة الأمور لابد وبالضوابط التي قد تكلمنا عنها حتى نعيد الكلام. قال وعامتهم يعني حتى عامة المسلمين النصيحة لهم. وهذا دل هذا الحديث على أن من أصول أهل السنة والجماعة النصح لكنه النصح بطريقة منضبطة بطريقة شرعية كما بينا. كيف تنصح أي العلماء ولاة الأمور وكيف تنصح العلماء كيف تنصح عامة المسلمين وكيف تذب عن هؤلاء عن الكتاب والسنة عن أولياء الأمور عن أمراء عن أولياء عن أولو العلم. هذا كله من باب بل حتى عن عوام المسلمين. لما ترى ناس يتكلمون في أخ لك أو أخت لك أو أحد ويلمزون عليه فمن النصيحة أنك ترد عنهم تقول لهم لا لعله كذا لعله كذا هل رجعته وسألتموه هل تأكدتم من هذا الكلام لكني ما علمت عليه إلا خيرا وهكذا لأنك أو إن وجدت أحد على غير الحق أنك تنصحه. هذا كله من عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا هذا؟ وانظر بقى الشيخ هنا ليش يبين هذا الكلام. قال واستشهد بحديث سلم لأن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى الأصل أن المؤمن كالبنيان. الأصل أن المسلمين كشعب أو كبلد هم كتلة واحدة، وأن الأخ يشد أخيه والأخت تشد أختها. المؤمن كالبنيان، وجود المؤمنين والمؤمنات مع بعضهم بعضا كبنيان واحد هذا قوة للأمة، ولا يأتي العدو فيستأصلنا. لكن لذلك لو فقه الناس بأن الأصل اجتماع المسألة الآن، هذا الفقه غائب حقا، هو غائب حتى عن الذين يتصدرون في الدعوة وفي العلم وعن الإخوة والأخوات الذين هم مفترض يعني يكونون الذين يقيدون الناس وعوام الناس، لأن الأصل أن يكون في قلوبنا نحن نريد هذا الاجتماع، بس اجتماع على الحق، وأننا وجدنا أن هناك شرذمة واختلاف، أننا نسعى للتقريب وليس التقريب الذين يدندنون إليه أصحاب يعني الأحزاب ولا الجماعات ولا غير ذلك. لا، نحن نريد أن نقول بأن لابد أن نجتمع الناس على الحق. كلما اجتمع الأمة على الحق واقتربت، وكل واحد خاف على أخيه والأخت خافت على أخته، وأنها تردها عن الظلم، تردها عن الحق، تردها عن القول الباطل، تردها عن ما تفعله في الوسائل أو ما يفعله في الوسائل بالتفرقة والكلام وغير ذلك، حتى يكون البنيان، فلن يستطيع أهل الكفر أن يدخلوا علينا. لكنهم هم يريدون أن يفرقون أحزابا وشيعا وفرق، فيسهل عليهم أن يأكلوا كل فرقة كل حزب. لكن النبي قال إيش؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كيف؟ بأنه يتناصح على الخير، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هنا أيضا تنفيذ من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشبك بين الأصابع، ثم بيّن لنا بأن مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. انظر كلام عظيم جدا، تواد يود بعضهم بعضا، يرحم بعضهم بعضا، يتعاطف مع بعضهم بعضا كمثل الجسد اشتكى منه عضو، كل الجسد بيقوم ينتفض ليعالج هذا الجزء الذي فيه المرض ويقوم عليه مناعة موجودة. كذلك الأصل في أهل الإسلام هكذا، إن وجدنا جزء مننا أو بعض مننا فيه ما فيه من الضعف أو فيه من المعاصي أو المنكرات، نقوم جميعا لحمايتهم وردهم عن ما يفعلوه حماية للأمة ككل، وليست هؤلاء اتركهم هؤلاء كذا واترك هؤلاء كذا، وكل واحد فرحان إن هو الذي عنده جزء من الحق وأنه هو كأنه على الحق، ولا ينظر إلى أن الأمة في هذه الشرذمة هو لن يستطيع أن يقف أمام العدو طول ما في هذا التفرق موجود، بل لا بد أن ترجع الأمة كالجسد الواحد مرة أخرى. قال يأمرون أيضا بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا ما أعظم هذا الكلام، وهذه أيضا تبين من عقيدة أهل السنة والجماعة، الصبر على البلاء هذا الأول، والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يأمرون بالصبر عند البلاء، هذا طبعا من سنن ومن عقيدة أهل السنة والجماعة كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصبر عند نزول البلاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي مر عليها وهي تبكي عند قبر ولدها، فقال لها اصبري، فقالت إليك عني، فلما علمت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعتذر له فجاءته قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر على البلاء أمرنا به بالقرآن، أو بين الله عز وجل أيضا وهو أمر أنك تصبر على البلاء. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا حقيقة فارق بين المؤمن ومؤمن والمسلم والمسلم، عندما يصاب يقدر الله عز وجل عليه المصيبة كما قال عليه السلام الصبر عند الصدمة الأولى، انظر ماذا يقول في أول ما يصيب، إن هناك ناس تتسخط وتقول وتقع في الإثم والمعصية، بل والعياذ بالله قد تقع في الكفر بالتسخط من قدر الله عز وجل، ويقولون كلام مصيبة كالذي يقول لماذا أنا واشمعنى أنا وما فيش غيري وأنا الوحيد ما فلان وفلان ويا رب، ويتسخط يتفوه بكلام قد يخرجه من ملة الإسلام. لكن الصحيح أن أهل السنة والجماعة أمروا بالصبر عند البلاء والاسترجاع، ويعلمون بأن هذا كله من عند الله عز وجل، فمن صبر فله الأجر والأجور بعد ذلك، كما قال علماؤنا بأن المنحة بعد المحنة. فالأصل أن المرء لابد أن يصبر على ما يبتلى، سواء البلاء في الدنيا أو بلاء في الدين والعياذ بالله. فلو ابتلي في دينه يثبت ولا يتأرجح، وهذا للأسف وجدناه. بل قبل أن يبتلى في الدين هناك أناس للأسف، وهذا من ضعف الإيمان، فقط يشتمون رائحة أن في ابتلاء في الدين أو هناك شيء، فتجو يرجع يرد على عقبيه والعياذ بالله، خف في الإيمان. لذلك المرء لابد سيبتلى، لابد في هذا الطريق أن يبتلى، لكن المرء يسأل الله عز وجل أن لا يفتن وأن يبتلى على قدره، كما قال سيدنا المرء يبتلى على قدر دينه، وأن الله عز وجل لا يزيد عليه في البلاء فيما لا يحتمل، وأن يثبته عند البلاء. هذا هو الذي يدعو به المرء، لكن لا يتمنى البلاء أيضا، لا يتمنى أن يصيبه شيء حتى يقول أنا حتى يعني أعلم أن ديني قوي، هذا ما يتمناه أحد، ما يعلم أن أصيبه في شيء، هل يثبت أم لا، هل يفتن أم لا. وكما رأينا من أناس نظنه من الخير بمكان، لكن ابتلوا فافتتنوا وما استطاعوا أن يثبتوا. فلا تتمنى ذلك، ولكن تسأل الله عز وجل بأنك إذا ابتلاك الله عز وجل بشيء أنك تثبت على هذا البلاء. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الله المستعان، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يثبتنا يا رب. وهذه قد تحدث للمرء، لذلك قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. وهذه تنازع في أهل العلم، هل الصبر عند البلاء أعظم أم الشكر عند الرخاء؟ لأن الصبر عند البلاء من الناس من يعبد الله على حرف، نعم، في نصب خالد مع النبي نصبوا فدة الآيات، نعم. وأيضا الآية: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فدة الناس كعذاب الله. هنا قلنا تنازعوا في الشكر في الرخاء أم الصبر عند البلاء. بيان الصبر عند البلاء، الشكر عند الرخاء لما يأتي الرغد في العيش والانفتاح أو الاطمئنان أو الهدوء كما يقال، أو الرخاء. الرخاء ليس في الدنيا فقط، يعني في أمور الدنيا في الرزق، لا، الرخاء حتى في الدين. وهذه قد عشنا ذلك أوقات قريبة من سنوات، من الله عز وجل علينا برخاء في أوقات في الدين، وانفتح على الإخوة والأخوات أمور كانوا يعني كانوا هم في ضيق فيها. لكن للأسف هل كنا شكرنا في الرخاء؟ علامة الشكر في الرخاء الازدياد من القرب إلى الله عز وجل، زيادة القرب إلى الله عز وجل، زيادة العبادة، هذا هو الشكر لله. اعملوا آل داود شكرا أفلا أكون عبدا شكورا. تسارع في مرضات الله، لكن احنا ما حدث وجدنا الإخوة والأخوات بعد أن انطلقوا في الرخاء في الدنيا، انطلقوا بقى إلى الأماكن التي كانوا لا يذهبون إليها، ومن نوادي من مصايف من أماكن معينة، وقالوا كأنهم كانوا في قمقم كما قال، وفتح لهم، فبدلا أن يشكروا الله عز وجل فيتعهدون المساجد وتعهدون الدروس العلمية تعهدون كذا، لا، وجدناهم في الأماكن الأخرى التي هم كأنهم كانوا حرموا منها في أمور الدنيا، فأرادوا أن يستمتعوا بها، ولم يكن هذا شكرا للرخاء. لذلك ما استطعنا أن نستمتع بالرخاء أصلا، وما وجدنا، لأننا لم نشكر الله في الرخاء. كان قديما أو مش قديما يعني قبل ذلك كانت دروس الناس تتكبد المشاق لتحضر الدروس ولا يتركون درسا من الدروس، ولما حدث بعض الرخاء وجدنا الأماكن خاوية المساجد والمراكز، واستمتعوا الإخوة بأمور أخرى، هذا لم يكن شكرا عند الرخاء. وهذه جاءت الآيات في سورة هود قالوا لأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منها ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ما قال ما شكر الله، قال لا يقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، كأنها منه ليست من عند الله عز وجل. لكن أهل السنة والجماعة يصبرون عند البلاء ويشكرون عند الرخاء، وتنازع الناس كما قلت هل الأولى، لأن طبعا الشكر عند الرخاء حقا، الصبر عند البلاء الأمر بيكون عليه ضيق أصلا، فما عنده غير قربة لله، ما عنده يعني المسألة عنده ضيقة صعبة، في ناس تتسخط، لكن بترى الصبر عند البلاء يجنح عليك كثير من الناس. لكن عند الرخاء هنا الإشكال، لما تفتح عليك بقى أين أنت موقعك الآن، بقرب الله عز وجل أم أنت بقرب أمور الدنيا؟ لذلك الشكر عند الرخاء يظهر فيه أيضا معادل الناس لا تظهر في الصبر عند البلاء. قال الرضا بمر القضاء، وهذا طبعا القضاء كما قلنا فيه خير وفيه شر، في وقضاء هذا الكوني، لأن القضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء الكوني يقع فيما يحب الله وفيما لا يحب الله، وحتما سيقع. القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحب الله، لذلك القضاء مر القضاء هذا القضاء الكوني، أن يقدر الله عز وجل أمرا كونيا لا يحبه المرء. فهنا أهل السنة والجماعة يصبرون على هذا، أو يرضون بمر القضاء، يعلمون بأن هذا من قدر الله عز وجل، وأن هذا قد قدره الله عز وجل، فيصبرون على ذلك ولا يعترضون بل يرضون. وطبعا هي مراتب كما قال أهل العلم في مسألة هذه، الصبر أولا السخط من هذا منهي عنه، ثم الصبر، ثم الرضا بقضاء الله، ثم الشكر، وهذا أعظم ما يكون. هذه أعظم هذه الدرجات الأربعة، منهي عن السخط، منهي عنه، والصبر واجب، ثم المستحب الرضا، وأعظمه استحبابا وهو الشكر. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. طبعا هذه من أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، والمكارم الشيء الكريم هو شيء طيب، الشيء الطيب، والأخلاق جمع خلق، وهي الطبائع أو السجايا للمرء، هذا أخلاقه، تجد فيه الأخلاق، الأدب، الكرم، حلو اللسان، سريرة طلاقة الوجه، الشجاعة، صبر على ما يلقي من الناس، وغير ذلك هذه محاسن. قال مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أفضل الأعمال. وهنا يدعون كانهم يريدون أن يقول الشيخ رحمه الله عليه أن أهل السنة والجماعة لا يدعون إلا لمكارم الأخلاق، ولا يدعون إلا لمحاسن الأعمال. ثم استشهد أيضا على أنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وهذا عظيمة جدا، تبين مقام حسن الخلق في الإسلام عندنا، لما يقول الإنسان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى هذا، ونحن كم نحتاج لهذا الحديث، والله يعني كل منا وليس المتكلم ببعيد عن ما يقول مسألة الخلق، حسن الخلق، نحن أبعد ما يكون عن حسن الخلق، والله المستعان، يغفر الله لنا جميعا على حسن الخلق المطلوب شرعا نقول، لكن لا شك أن الناس فيهم خلق، لكن حسن الخلق هذا عزيز الآن. وينظر، لا تنظروا لحسن الخلق في الثناء والمدح والإطراء بين الناس، لا، انظروا إلى حسن الخلق عند الاختلاف بين الناس، كيف يتعاملون مع بعض عندما يختلفون. انظروا لحسن الخلق عند التجارات، المال والتجارة بالمال، عند المخالفات بين الزوج والزوجة إن وصل حتى للطلاق، انظروا بقى حسن الخلق كيف يظهر. عند المشاجرات بينهم كيف يكون حسن الخلق. عند المحاسبة في الأموال كيف يكون حسن الخلق. عند الاختلاف بين طلبة العلم وطلبات العلم في مسألة من مسائل الشريعة، اختلاف بين أهل العلم بعضهم وبعض، لنعلم هو هنا حسن الخلق. فالحسن الخلق يظهر عند الاختلافات، ليس فقط عند يعني الاتفاق، فالاتفاق الكل بيتودد ويرى أنه هو يعني يظهر، لكن هذا هو قال ذا، لكن عند الاختلاف هنا يظهر كما قال يعني علماؤنا بأنك إذا أردت أن تعلم المرء إما أن تكون جار له فتطبع على فتكون قريب منه فتسمع عنه في حياته كل شيء فتعلم خلقه، أو تتاجر معه أو تسافر معه، لأن السفر يسفر عن أخلاق الناس، والمال أيضا يسفر عن أخلاق الناس وطبائعهم. فيقول يا سلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إخلاق أحسنهم خلقا. قد تجد المرء، والخلق نوعين، خلق جبلي وخلق مكتسب. لذلك قالنا الأخلاق الطبائع السجايا منها جزء جبلي يخلق المرء معه يعني ويكون في صغره، ومنه جزء يكتسب يعني بالتعليم يكتسب. لا شك أن الجبلي والطبيعي الذي ينشأ مع الطفل ينشأ مع المرء هو الأصل، والجزء الثاني في الأخلاق المكتسب الذي يكتسبه المرء، يعني ممكن يكون عنده بعض سوء الخلق فبيكتسب يبدل سوء الخلق بحسن الخلق. وحسن الخلق مقدم، لأنك ممكن تجد الإنسان عنده خلق ودينه ضعيف، لكن بالدعاء والهداية والدعوة يكتسب الدين. يعني ليس كل الناس كانوا على الالتزام، بل الدين يعلو والإيمان بيعلو، فممكن مع حسن الخلق الأصل تجد الدين يكتسب. لكن العكس المصيبة أن تكون المرء ظاهرا على الدين وهو عنده سوء خلق، فتجد لذلك تجد كثير من الناس ظاهريا من أهل الالتزام، عند التعامل تجد ما تجد من سوء الخلق. طب ألم يكسبك وهذا الالتزام أجوف، ألم يكسبك الالتزام هذا أن تغير من خلقك؟ هذه مشكلة، لأنها فيها طبائع تحتاج مجاهدة نفس شديدة. تجد صائم ويصلي وكل شيء، لكن تعال تاجر معه واختلف معه وشوف بقى الخلق كيف سيكون. طب أين دينك هذا الذي طاعتك وعبادتك؟ هذه أمر، وتجد الخلق أمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كلام من جاءكم من ترضونه خلقه ودينه، فرق بين الخلق والدين، لأن المسألة ليست في الدين فقط، لا خلق ودين. لأن الخلق حتى لو كان دين ضعيف، لكن هو إن هي أساءت إليه سيحمل لها الخير، لن يسيء إليها، لن يتعامل معها، لن يضرها كمرأة، فهو حسن الخلق سيحكمه. حتى لذلك نجد أناس ليسوا على الالتزام كثيرا لكن الخلق عندهم عظيم جدا، تجد أفضل ممن للأسف عنده طاعات لكن خلقه سيء. لذلك الأصل أن يبحث على حسن الخلق ثم يدعم ذلك بحتى لو هناك ضعف في الدين، لأنه سيتحمل هذا الدين سيزيد معه. لكن من كان عنده سوء خلق سيصعب عليه كثيرا في سن معين أنه لابد أن يكتسب بقى حسن الخلق، وهذا أصعب ما يكون حقيقة. قال ويدنون ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وهذه طبعا كلها من المكارم أو من الأشياء التي من أهل السنة والجماعة يعني يحثون عليها، منها صلة الأرحام يعني صلة الأرحام، وطبعا صلة الرحم هذه من أعظم العبادات يعني، وأعظمها صلة الرحم للوالدين، وبعد ذلك من صلة الأرحام لدون ذلك من الأقارب. لما جاء رجل سلم يقول له رسول الله إني لي أقارب أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون عني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك المل، هنا التراب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأصل صلة الأرحام، وذلك يقولون كما جاء ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل كالمكافئ. ليس الواصل كالمكافئ، فالواصل الذي يصل للناس ليس كالمكافئ الذي يرد الصلة، يعني الذي يبدأ بالاتصال يبدأ بالزيارة يبدأ بالسؤال، هذا هو الواصل. والمكافئ الذي يرد ليس الواصل كالمكافئ، الكل فيه خير، لكن صلة الأرحام أمر عظيم جدا. جاءت هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة بأنك تصل الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجل زاد له في رزقه فليصل رحمه. هذه كلها وطبعا الأدلة كثيرة في صلة الرحم، وأنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل، أنك تصل رحمك سواء كان هذا الرحم قريب أو بعيد يعني على حسب الدرجات، بل يصل إنك تصل أصحاب أرحامك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصل صاحبات خديجة رضي الله عنه، هذا برا بخريجة صاحبات، وكان البعض كان ابن عمر يصل بعض أصدقاء أصحاب لعمر رضي الله عنه وارضاه، فكان يقول إن أبي كان صديق له وكان صديق لأبي، هذا من باب البر بالوالدين وصلة أن يصل، وإن لم يكن أرحام هؤلاء لكن هؤلاء يلحق يعني أقول بالأرحام، لأن الأرحام مقصود بها ما كان من النسب. ثم قال صلة الرحم وتعطي من حرمك حتى لمن حرمك شيء، وأنت عندك تستطيع أن تعطيه فلا تعطيه، وتعفو عن من ظلمك. والمسألة العفو طبعا هذه من أعظم المسائل، قال الله عز وجل لا تستوي الحسن ولا السيئة، ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهنا يعني أنك المسألة في العفو، لكن العفو طبعا له ضوابط. العفو لا شك أنه في أفضل شيء، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان، لا شك أن العفو حتى في القصاص يعني مندوب وأيضا، لكن العفو لا يكون إلا بضابط عند المقدرة، وهذا يعني أنت لا تعفو ولا تأخذ الأجر إلا ما تقدر، أما قبل المقدرة فليس هذا بعفو، لأنك لا تستطيع أصلا تأخذ حقك، فالعفو مقيد بمسألة المقدرة. قال تعالى فمن عفا وأصلح، فكان العفو فيه إصلاح أيضا، لذلك نقول بأن العفو لابد أن يكون إلا عند المقدرة، فإن قدر ثم عفا كان له من الأجور. قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وهذا طبعا الأمر ببر الوالدين جاء من الكتاب أصالة، قال الله عز وجل وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، بعد أن أمر الله عز وجل بالعبادة ونهى بتوحيده ونهى عن الشرك، ثنى بعد ذلك بالوالدين إحسانا يبين عظم حق الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها، فهنا وصينا يعني أمرنا لإحسان الوالدين، وهذا مما لا حد له، الإحسان إلى الوالدين والبر لا حد له، هذا الواجب اللي هو غير محدد كما يقال المقدار عند أهل الأصول، أنك واجب عليك ولكنه غير محدد. ويعني هنا طبعا الآيات جاءت في الأم وتقديم الأم على الأب، كما جاء عليه السلام أن حق الناس، لما جاء الرجل يسأل من حق الناس بصحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، على أن الأم يعني فيها ما فيها من الشفقة والود والرحمة والتعب والجهد في بداية حتى الحمل والوضع والرضاعة وغير ذلك والتربية، فكانت يعني أقرب حق الناس لهذا الحق في الأم، ثم يأتي الأب بعد ذلك. والكل كما قال الله عز وجل قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فعظم حق الوالدين عظيم جدا، حتى والأب كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنت وملك لأبيك، وهذه دلت على أن الأب له حق أيضا عظيم عند، بل أن الأب إذا قتل الابن لا يقتل به، فهذا من أعظم الحقوق أيضا، لأنه كان سببا في وجوده فلا يكون سببا في انقطاعه أو قتله. فنقول من أصول أهل السنة والجماعة الأمر ببر الوالدين، صلة الأرحام قد بيناها، حسن الجوار، وهو الجار التعامل مع الجار، كل هذه مكارم الأخلاق، يبين الشيخ رحمة الله عليه بأن كيف التعامل، يبين هذا الكلام مع تفصيله يبين لك عظم هذا الشرع، ما ترك شاردة ولا والدة إلا تكلم فيه، انظر إلى الملل الأخرى والشرع الأخرى ما تجد عندهم في كتبهم إلا أجزاء يتكلمون عن مكارم الأخلاق فقط مثلا، لكن الشرع جاء كاملا في كل شيء، ما ترك شاردة ولا والدة إلا جاء الشرع بها، وهذه من عظم واجتماع وشمول عقيدة أهل السنة والجماعة. فهنا قال حسن الجوار، وهو أيضا مسألة التعامل مع الجيرة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني سيورثه، والأحاديث في مسألة الجيرة هذه عظيمة جدا، وأيضا في مسألة كمان قطع الأرحام سواء قطع الرحم أو الجيران قد جاءت الآيات وجاءت الأحاديث تبين ذلك. في الآيات أيضا في القطع قال سبحانه وتعالى فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهنا جاء النهي عن إيش؟ عن قطع الرحم. ثم جاء أيضا الأمر بالإحسان للجار بسورة النساء من قوله تعالى بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، فأوصى الله عز وجل بهذه الأصناف بعد الوالدين إحسانا بكل هذه الأصناف القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، يعني أصلا حتى الجار القريب كان له حق الجيرة وحق القربى، والجار الجنوب هذا الذي على على على على البعد يعني موجود ايضا جار قريب وجار البعيد. فالجار له حق الجيره، فان كان حتى مسلم او كافر له حق الجيره، لو كان مسلما حق الجيره وحق الاسلام، لو كان قريبا حق الجيره وحق الاسلام وحق القربه، وهذا ايضا من حق الجار. قال والاحسان الى اليتامى والمساكين كما جاءت في الايه ايضا، إحسان إلى تام والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. طبعا هو ذكر أصناف كما جاءت في الآية التي في آية النساء، الإحسان اليتامى والمساكين، وقلنا اليتامى والمساكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والفرق بينهما أنهم في حاجة إلى المال لا أنا أسف الفقراء والمساكين. اليتامى هم الذين يعني قد فقد الأب، وهذا هو اليتيم، وطبعا الإحسان إليه لأنه منكسر ويحتاج إلى رعاية، كما قال الإحسان أنا وكافر اليتيم كهتين ثم أسر بالسبابة والذي يليها، دل ذلك على عظم كفالة الأيتام والإحسان إليهم وتعهد أموالهم واستثمارها والإنفاق عليهم أو مراعاتهم وغير ذلك من أعظم الأعمال التي يصل بها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. وأيضا المساكين وابن السبيل الذي انقطع به الطريق، المسافر والذي لا يجد ما ينفق به، فهذا أيضا حتى لو نصيف الزكاة أيضا، فهذا يحسن إليه سواء بالضيافة أو يحسن إليه بالإعطاء من أموال الزكاة رفق بالمملوك. وهذا أيضا يعني من كان الزمان، نسأل الله أن يعيده مرة أخرى من زمان عزة، أن يكون هناك المماليك والجواري، وهذا دل على عزة المسلمين. فنقول أنه من كان عنده مملوكا يرفق به ويحسن إليه ويعامله بالإحسان والخير ولا يشتد عليه، بل أن جاء الإحسان في التعامل مع الحيوانات والبهائم عزكم الله، أن يعني يرحمه وأنه يحسن إليهم، فكيف بمن يملك مملوكا. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير بحق أو غير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن السفاسف. كل هذه لا شك أمور جاءت مك أخلاق، جاء إما بالحث عليها أو بالنهي عن التي سيء الأخلاق فيها، اللي هو الفخر والخيلاء والبغي. والله هذه أمور عظيمة جدا. قال الفخر أن يفتخر المرء، فالفخر هذا يعني مذموم في حق المخلوق، ويفتخر بشيء هو أصلا ليس له. يعني من أعتق المال، من أعتق العلم، من أعتق القوة البدنية، من أعتق كل هذا الله عز وجل، فأنت تفتخر بماذا؟ شيء أنت لست معطيه لنفسك الله يعطيك إياه، أنت عليك أن تشكر الله على ذلك فقط، لكن لا تقول كما قال قارون أعطيته على علم عندي، فانه هو هذا المال جاء من علم فخسف به الله عز وجل بكل ما عنده. وهؤلاء الناس يقعون في ذلك، يظن ان انا ما عنده من رزق مال انه عقله الذكي وخبرته العظيمه وان غير ذلك هو الذي اعطاه هذه الاموال وهذه التجارات، ولكنه هذا فخر، وهذا ليس في مقامه، بل عليه ان يعلم انه ما هو الا مخلوق قد اعطاه الله عز وجل ذلك ورزقه من عنده. وايضا الخيلاء، قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فأنت الخيلاء هذا الذي يسير كأنه طاووس هكذا، هذا جاء النهي أيضا عنه، بل الأصل أن المرء يكون متواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة كان يمشي حافيا أحيانا، وكثير من العلماء كانوا يتأسون من سلم يمشون حافيا ليعلم المرء قدره، هذا عبد لله عز وجل لا ليس إلا، وحتى وإن أعطاه الله العلم ونعطاه المال فلا يرفع مقامه، فلا يكون عنده من الفقر والخيلاء والأمور التي من ليست من مكارم الأخلاق والبغي، وهذا أعظم ما يكون. جاء النهي عن البغي لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن أصول أهل السنة والجماعة بأنك كما قلنا في النصح للمسلم، وأنك ما قال أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال علمناه كيف مظلوما، قال كيف صالما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أن تجنبه أن يقع في الظلم أو تنهاه أن يتجاذب إلى الظلم، فهو بين بأن نصرة الظالم أنك تمنعه من يقع في الظلم ويقع في البغي، والبغي والظلم أن تعتدي على الغير، تأخذ الأموال، تعتدي على الحرمات، تعتدي على الأعراض باللسان، هذا بغي وظلم، تسب أهل العلم، تسب الشيوخ، تتهمهم بالباطل، هذا بغي أصالة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة الدماء والأموال والأعراض في خطبة الوداع، خطبة الحج، قال إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام، فأنت عندما تسب المسلم أو تأخذ دم ماله أو تقتله أو تستبيح عرضه هذا من أعظم أنواع البغي. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن للمسلم حرمة ما دام قد نطق بالشهادتين ومن أهل الإسلام، ف فله حرمة في المال ولا حرمة في الدم ولا حرمة في العرض، بل أن غير المسلم لمن كان من أهل ذمة أو كان من أهل عهد فله هذه الحرمة أيضا، فما بالكم بالمسلمين. فالأصل أن المرء لا يرغي، لا يرغي ولا يظلم لا مسلم ولا حتى غير المسلم ما دام في دائرة الشرع الذي قد يعني قد دخل فيها بضوابط الشرعية. قال يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفة، هذه من أيضا من من من أصول أهل السنة والجماعة، وكل ما يقولونه يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة. هذه مسألة مهمة، فإن كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنهم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا يبين إيش؟ لأن كل ما قيل هذا هو الأصل، هم فيهم الاتباع، هم فيه متبعون، كل ما يقولونه ويفعلونه أهل السنة والجماعة هو من باب السمع والطاعة والاتباع للكتاب والسنة، ليس للهوى والعقل والوزن والإلهام والذوق، لا، بل هو اتباع للكتاب والسنة. طريقتهم هو دين الإسلام الذي بعث به الله، الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الطريقة هنا هو أنه هو دين الإسلام، شريعة الشريعة التي نزل الله عز وجل بها على النبي، لكن لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان علي على مثل ما أنا عليه وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة. يبقى ليش هم سمي أهل السنة والجماعة؟ لأنهم قد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمته ستفترق، أمته هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، هذه أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة خلاص فيهم المسلم والكافر، لكن هو أمة الإجابة الذين هم من أهل الإسلام، ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى هنا فرقة واحدة التي هي ليست في النار، وهذا لا يستلزم أن الفرق 72 كلهم كفار، لا، منهم الكفر ومنهم الإسلام، لكن منهم اللي هم سيدخلون النار ويخرجون منها، لكن ليسوا كلهم على الكفر. البعض يظن ان 72 فرقة دي من الكفر، والصحيح انهم ليسوا من الكفر، انهم ليسوا، لا يشترط انهم بعضهم من على الكفر وبعضهم على الاسلام، لكن هنا فرقة واحدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار الا واحدة، هي معي انا واصحابه في اخرى، او هي الجماعة ذلك، ومن هم الجماعة بينا في حديث آخر أنه ما علي أنا وأصحابي، هم الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي. هذا أصل مهم جدا، لأنك هذا الأصل لما تسير به في كل الدين ترد على المبتدعة، ما يأتيك بقى حد من المبتدعة في الأسماء والصفات كالأشاعرة، من أول الأشاعرة للتحدي إلى يطلع للجهمية ويقدمون العقل، فتقول لهم أنا على ما علي أنا وأصحابي، أنا على أهل السنة والجماعة، وأنتم لستم من أهل السنة والجماعة لأنكم ما اتبعتم الكتاب والسنة، بل اتبعكم الأصل الذي عندكم وهو العقل. ولذلك هنا أنا، وكذلك في الإيمان، وكذلك في القدر، وكذلك في في في في الوعد، في الوعد والوعيد، فهذه هذا ضابط مهم جدا. هم من كمن هم أهل السنة والجماعة، من هي الفرقة الناجية؟ ما على مثل ما عليه أنا وأصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ما كان من الكتاب والسنة، والصحابة رجعوا إلى الكتاب والسنة، فهذا هو الاستمساك بالإسلام المحض الخالص من الشوب، هذا الذي يقصده المؤلف ويقصده النبي صلى الله عليه وسلم، بأنك كل ما يأتيك مبتدع رد إلى هذا الحديث، قل له ما أتيت به في الكتاب والسنة فهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة ذلك، فهم القرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني والذي يليه ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم، أما هذا، أما أنت تتكلم بشيء من عقلك من كلامك من كيسك من الجدل والنظر، فيعرض على هذا الحديث ليعلم هل هو من أهل السنة من الطائفة المنصورة أم ليس منهم. هم أهل السنة والجماعة، قال ما كان عليه، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، ومهمة جدا اليوم، لأنه يقصد العبرة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم الصحابة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تمسكوا بالإسلام، ما كان عليه اليوم، ما كان عليهم وأصحابي، هذا هو الصحيح. لذلك هذا الكلام يخرج كل هؤلاء المبتدع من أهل السنة والجماعة، وأنت مطمئن، تخرج الأشاعرة، تخرج المتردية، تخرج المعتزلة، تخرج الجهمية، تخرج الكلابية، السالمية، الطبيعيون، تخرج الاتحادية، الحلولية، أخرج هذا كلهم جميعا، لأنهم ليسوا هؤلاء على ما تمسك به أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل هؤلاء أصولهم كلها كما سنبين إن شاء الله قريبا في سلسلة جديدة على أنهم أصولهم مبنية على العقل أولا ليست على الكتاب وعلى السنة. قال ومنهم من هؤلاء أو فيهم أهل السنة والجماعة الصديقون وأول الصديقون وأبو بكر الصديق أول الصديقين الذي أول من لقب بذلك لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كما نقل ذلك والشهداء الذين الشهداء هنا يحتمل الشهداء إما الشهداء يراد بهم الشهادة في سبيل القتال وأيضا يدخل فيهم أولي العلم أهل العلماء قال الله تعالى شهدوا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقس فهؤلاء شهداء فيدخل فيها عموم الشهداء لبعض أهل العلم بل يقول أن العلماء أعلى من درجة الشهيد بمرتبتين أيضا فالمؤمن هم شهدوا هؤلاء شهدوا بلسانهم وهؤلاء شهدوا شهادة القتال في سبيل الله عز وجل كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم فتنة فهؤلاء الصديقون الشهداء الصالحون الذين هم من أهل الصلاح والتقى والورع وأيضا قال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وهؤلاء طبعا العلماء أو أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال والأبدال هنا تختلف فيهم يعني أهل العلم في معنى كلمة الأبدال ما المقصود بالأبدال طبعا البعض فهموها للصوفية خدوها بالأبدال الأقطاب وطبعا عندهم الأبدال بقى ستة والأقطاب والخرافات التي عندهم أنها والصحيح أن الأبدال هنا هو المقصود بها بأنهم الذين هم حباهم الله عز وجل تميزا في, في, في, في العلم والله عز وجل يبدل هؤلاء بهؤلاء كلما يموت عالم أو يموت عالم يبدل الله عز وجل بغير يخلف عليهم وهم الأبدال الذين يعني بعضهم قال يبدلون حال الناس اللي هم أهل العلم لأنهم يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر فيبدلون سيئات الناس إلى حسنات ويبدلون أحوال الناس من السوء إلى الحسن فهؤلاء قالوا أيضا من معنى الأبدال وكل هذه معاني تصح من الإيمان قال الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وطبعا لو قلنا منهم الأئمة الأربعة لو قلنا يعني طبعا هذا في الفقه وأئمة أخرى في العقيدة وغير ذلك وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة الطائفة المنصورة هنا و الذين قالوا في نزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حتى تقوم الساعة ويتكلم عن الطائفة المنصورة التي قد نصرها الله عز وجل هذا الحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم يبين أن هناك طائفة لا تزال على الحق لا بد حتى قيام الساعة أن تكون هناك الطائفة المنصورة وهذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طائفة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهذه الطائفة قال علماؤنا فيها أنها لا تشترط أن تكون طائفة واحدة بمعنى يعني قد يكون في زمان طائفة منصورة تقاتل مثل تجاهد في مكان وطائفة أخرى في مكان آخر أيضا علماء هذا يقومون بالجهاد ولا يقومون مثلا بالعلم فلا يشترط أن تكون الطائفة يعني هي واحدة بل ممكن تكون متفرقة في أجزاء وأماكن لكن كلهم على الحق المعنى هنا بأن الطائفة هذه التي هي على الحق وإن تجزأت وإن في أماكن أو في أزمنة لكن الكل يعد من الطائفة المحصور بمعنى مقصود بأن الطائفة ليست محدودة مش محصورة بمكان مش يقال كما يظن البعض أن الطائفة المنصورة اللي في المكان الفلاني فقط طب لو في ناس تانيين بينصروا الله عز وجل ويقومون بما أمر الله عز وجل أليسوا بمنصورة؟ نعم إذن المسألة هنا ليست محصورة لا بعدد ولا بمكان بل وليست بزمان لأن النبي قال أنها ستكون على مر الزمان في كل زمان في طائفة منصورة حتى تقوم الساعة وهذه مسألة لأن البعض يقيد للأسف والبعض يحجر واسعا هو يرى نفسه على الحق يقيم بعبادات ويرى يقول نحن الطائفة المنصورة نقول له يا أخي لا تحجر واسعا أنت على الخير إن كنت نسأل الله ذلك لكن غيرك أولاك على الخير في مكان آخر وفي جزء آخر من الأرض قد يكون أيضا على الخير وهم أيضا من الطائفة المنصورة فالمسألة ليست محددة كما نقول بمكان ولا عدد لكن من سماهم أنهم لا يضرهم من خالفهم يعني لا يضرهم ولو وجدوا أن الأرض كلها تخالفهم لكن هم يعلمون عن نوع الحق كما قال ابن مسعود أنت على الحق ولو كنت وحدك أنت الطائفة المنصورة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. فالمسألة ليست بالكسرة، أنت لا يظن الناس أن كسرة الأعداد تدل على على على الحق، لا بل عكس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله سبيل الله. بل الكثرة ما ذكرت في القرآن المذمومة، والقلة ما ذكرت إلا أنها منصورة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الآيات. فإذا المسألة ليست بالعدد، وذلك هم، لكن هم إيش ضابطهم؟ لا يضرهم، لا يضرهم. وهناك حقا في لفتة أنه قال لا يضرهم، وهناك فرق بين الضرر والأذى، وممكن يؤذون، ممكن يكون عليهم أذى، لكن لن يضرهم الأذى هذا، بل يسقلهم، يزيدهم، يزيدهم إيمانا، يزيدهم بريقا، يزيدهم كالذهب هكذا يتعرض للنار ويتغير، لكن يزيده قوة وخلاصا من الشوائب. هؤلاء لا يضرهم، وفي فرق بل لا يؤذيهم، حتى الناس تفهم في فرق بين الأذى وبين الضرر. قد يصيبهم الأذى لكن لن يضرهم هذا الأذى شيئا، لأنهم على الحق. وهذا أن فقه البعض هذا الكلام يفهم بأن المسألة ليست في الأذى، المسألة هل هذا يضر أم لا يضر. لا يضرهم من خلفهم ولا حتى من خذلهم، هناك سيأتي ناس يخذلونهم ويخذلونهم، نعم سيحدث، لكن هذا لن يسنيهم عن الحق الذي هم فيه، ولن يسنيهم على أن يسيروا بطريق الحق، ولن يرجعوا عنهم. وهذا فارق أقول بين الضرر وبين الإذاء، بل أن الله عز وجل بين ذلك، هو قال يؤذيني ابن آدم، فبين أن الآدم إن هذا قد يؤذي الله عز وجل بأنه ينسب إلينا النقائص ويتعدى حدوده، لكن لن يضر الله عز وجل أبدا، لن ينفعكم ضري، لن تبلغوا ضري فتضروني، لأن الضرر هذا لا يمكن أن الله يضر، لكن يؤذى نعم قد يؤذى، ولله المثل الأعلى. فنقول الخلق يؤذون نعم وقد يضرون، لكن في الطائفة المنصورة لن يضرون، لن يضر، لكن يؤذون نعم قد يؤذون، ولكنهم لن يضرون ذلك عن الحق، لأنهم ثبتوا وعلموا أن الحق مع اتباع الكتاب والسنة، فيتحملون هذا الأذى، لأن هؤلاء هم المنصورون، هم الذين سينصرهم وينصر الله عز وجل بهم الدين والأمة بعد ذلك. قال ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، أي أن هذه الطائفة موجودة حتى يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، موجودة على مر الأزمنة، لابد أن هناك طائفة منصورة. ونسأل الله عز وجل كما قال، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، ولا يزيد قلوبنا إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نسأل الله عز وجل ذلك، نسأل الله عز وجل ذلك، أن يجعلنا من هؤلاء، أن يخلص لنا عقيدتنا، وأن يثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن نكون من الطائفة المنصورة حقا، وأن ينصر الله عز وجل الدين بهذه الطائفة. الحمد لله أن الله عز وجل قد من علينا بالانتهاء من هذا الكتاب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتم لنا، أن يتقبل منا ذلك، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نعمل به وننشره بين الناس، وأن يسر لنا اتمام الكتب التي نبدأها، وأن لا يحرمنا من مدرسة العلم والاستزادة منه ما حيينا، وأن يميتنا على هذه العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن يحشرنا معهم، أن يثبتنا ويرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.